هنا القاهرة. هوامش هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في هذه السهرة الجديدة من سهرات هوامش. ضيفنا في هذه السهرة طبيب وفنان متميز، هو الطبيب الفنان الأستاذ الدكتور فريد فاضل. أهلا بحضرتك معنا في سهرة هوامش. أهلا بك أستاذ طه. لوحات في الهامش. دكتور فريد، مؤكد أن حياتك مليئة بالهوامش. اللوحة التي وضعتها في الهامش وكنت لا تتوقع لها نجاحا، ولكن أحدثت مسارا آخر في حياتك الفنية. الحقيقة أنا برجع بذاكرتي للسبعينيات، سنة 73، وكان بالصدفة الشديدة اشتركت في أحد المسابقات في مصر وحازت اللوحة على جائزة، ثم فهمت أنه هذه المسابقة ستقام على نطاق عالمي في مدينة الفاتيكان، وكان المطلوب أن احنا نعبر عن أي موضوع من الكتاب المقدس عن طريق لوحة. فأنا حقيقة خدت قلم فلوماستر عادي خالص وابتديت أرسم لوحة اسمها الخطيئة والخلاص. في مقدمة اللوحة حواء ومعها الحية وهي بتغويها بالتفاحة. ده من خلال الرسم بقلم فلوماستر. هو معروف أن حضرتك بتميل للمدرسة الواقعية أو البساطة. الحقيقة أنا بحس أنه الواقع يملك كل مقومات الجمال، بس قلما أنه هو يقدم كل هذه العناصر في آن واحد. فالفنان الواقعي هو بيحاول أنه يبحث عن هذه المثاليات ويعيد تشكيلها بحيث أنه يكون لوحة متكاملة تعطي القيم دي. فأنا الحقيقة درست الموضوع وبعدين عملت ورا حوا الطريق ده وفي الحية النحاسية وبعدين في الآخر الجلجثة والصلبان الثلاثة. وده موضوع طبعا يعني يجب أنه الشخص يبقى فاهم معنى الكتاب المقدس عشان يعرف يرسمه يعني. فأنا رسمته في حوالي 45 دقيقة وأرسلت بهذه اللوحة البسيطة جدا إلى المقر هنا في القاهرة اللي كان هيرسلها بدوره إلى الفاتيكان. وفوجئت بعد مرور شهر أو شهرين أن اللوحة قصرت على الميدالية الذهبية للبابا بولس السادس، وطلبوا مني إما أروح الفاتيكان عشان أتلقى الميدالية أو ممكن يعقدوا نوع من الريسبشن في سفارة الفاتيكان في الزمالك. ده كان سنة 73 حضرتك، يعني في سن مبكرة جدا. كان عندي 15 سنة في الوقت ده. والحقيقة كان أحد أصدقائنا سمع الخبر ده في الراديو إنها جايزة كبيرة وإن كان في 50,000 متسابق يعني حاجة كده. فالحقيقة كانت دي اللوحة التي وضعتها في الهامش وقدر لها النجاح وحصول على جائزة عالمية. الدنيا ليك والنجوم طالع تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليك والنجوم طالع تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليك والنجوم طالع تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. قال لي بدأت الجنون وفقدت أسرار، قال لي بدأت الجنون وفقدت أسرار. الدنيا الفنون دي جميلة وانتو أصغرنا، والفن لحن القلوب يلعب يا أوتارنا. والفن دنيا جميلة وانتو انتو أنوارنا. ألوان في الهامش. أستاذ الدكتور فريد فاضل الطبيب والفنان، عندما أقمت معرضا في القاهرة بعنوان هنا القاهرة، بالكلام ده سنة 2010، قدمت فيه أكثر من 40 عملا يعبر عن الواقعية. هناك مؤكد ألوان كما قلنا دائما بتستخدمها الكثير، ولكن اللون اللي دائما بتميزه في لوحاتك وبتضعه في الهامش، ولكن تضع في اعتبارك أنه هيكون سبب أو مباشر وغير مباشر في الحصول على الإعجاب الكبير باللوحات. هما في الحقيقة اللونين في المعرض بتاع هنا القاهرة كنت أنا يعني بحطهم جنبي لكن بستخدمهم على استحياء، وبعدين فوجئت إن هما لما اتحطوا في المعرض ظهروا جدا. اللون الأبيض العاجي ivory white، واللون الذهبي اللي معمول بورق الذهب نفسه. وده الحقيقة أول ما بيتحط في المعرض بياخد دور بطولة، لأن لما المشاهد بيتجول حول اللوحة على حسب انعكاسات الضوء على هذا اللون الذهبي بيصير له تأثير جامد جدا سيكولوجي وفني وبصري، ويخلي أن الفنان يعني يتواصل مع المشاهد بصورة ديناميكية مش ستاتيكية. يعني إحنا عندنا في الفن التشكيلي ما فيش حركة، يعني مش زي الفيديو والسينما وكده، فعشان كده لازم أن إحنا نعمل نوع من البالانس والإيحاء بالحركة من خلال. فيمكن اللونين دول في هذا المعرض ظهروا وتوهجوا جدا في العرض وما كانوش لهم دور بطولة في الاستوديو. حضرتك بتقول ان الالوان بيبقى ليها تأثير نفسي على المشاهد للوحة، هل بيبقى ليها ايضا مغزى في معنى اللوحة؟ الحقيقة يعني انا لما مثلا تمثلت لوحات فيها نوع من الشجن والعنف وكده، بالذات يعني بعد مقتل المصريين في ليبيا، وعملت لوحة اسمها ام الذبيح، كان اللون طبعا الاحمر اللي كان موجود في اللوحة دي كان جامد. برضو كان الشهداء بتوع ميدان التحرير. في نفس الوقت اللون الابيض ممكن يبقى جميل جدا، يعني انا في معرضي القادم ان شاء الله عن النيل بتمثل فكرة العلاقة بين الأزرق والأبيض. الأبيض موجود في جلبية الإنسان النوبي أو الجنوبي من أسوان، وفي نفس الوقت الأزرق زرقة السماء وزرقة المياه النيل. فالعناق ما بين الأبيض والأزرق بالنسبة لي بيحملني إلى أجواء من الصفاء والسلام، لأن اللونين دول فيهم في نفس الوقت حميمية وفيهم النقاء. أيضا حضرتك بتميل للجنوب، هل بحكم النشأة في الصعيد بتحب ترسم في النوبة والمنطقة دي؟ هو الحقيقة أنا يعني تولدت في أسيوط ولكن عشت هناك أسبوعا واحدا بس برضو النشأة صعيدي يعني لا تعتبر مسقط الرأس فقط، النشأة كانت قاهرية 100%، والأسرة كمان تجيد اللغة الإنجليزية، فإحنا اتكلمنا عربي وإنجليزي وإحنا صغيرين قوي قوي. فيمكن ده أثر في أستاذ طه أنا عايز أرجع إلى الجذور، يعني هي دي النقطة. فالحميمية اللي بلاقيها في الصعيد هي عناق ما بين النيل وما بين الشواطئ وما بين الطمي، أنا برضو عشت الفيضان قبل ما يبني السد العالي، فبذكر الطمي وبذكر ارتفاع منسوب المية هنا عندنا جنب كوبري الملك الصالح، وأنا ساعات تبص لقى المية حمرت وعليت قوي، وكنت أحس أنه خايف أنها تطلع على الشارع. فأذكر كل الكلام ده في بدايات الستينيات قبل ما يحصل تخزين المياه خلف السد العالي. الورد له في روايحه لغات تجمع بين النار والجنة، حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى، ده الكل لون معنى والكل لون معنى لكل لون معنى ومغنى. أحب زهر البنفسج رمز الجمال الحزين، عبيره يفرح ويبك ويسعد المحرومين، أحب ريحته ولونه واجعلها دوت وسكونه، هدية للي يصونه للي يصونه، ما تهدي بغير الجمالات اللي العيون بها تتهنى، حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى. ده الكل لون معانا والكل لون معانا لكل لون معنا ومعانا من القرنفل ده ريحته تجري ساحر ويسحر قاتل ويقتل من القرنفل ده ريحته تجري ساحر ويسحر قاتل ويقتل اجعل حبيبك هواه مشعل ويكد عزولك ويبات مفلفل شقي وشاوته سبب غلوته وادي حلاوته وادي حلاوته ياللي تحب الحلويات شوف القرنفل واتمنى حكيم الزهور زي الستات في كل لون معنى ومعنى ده الكل لون معنى والكل لون معنى ده الكل لون معنى ومعنى شخصيات في الهامش. أستاذ الدكتور فريد فاضل الطبيب الفنان، في حياتنا كثير من الشخصيات، من من الشخصيات وضعته بالهامش المؤثر وكان له فضل في حياتك، وأيضا شخصيات وضعتها بالهامش لأنك عايز فعلا تنساها من حياتك؟ الحقيقة أنا مش من الناس اللي بتحط الشخصيات في الهوامش، يعني عندي نوع من النفس الطويل قوي في صداقاتي. فمعظم الناس اللي هي يعني صار لينا علاقة قوية عمرهم ما كانوا في الهامش، كانوا في المركز يعني. ولكن أذكر حالة خاصة جدا لشاب هولندي كان بيغني معنا في الكايرو كورال سوسايتي، وده كان نوع من الكورال انترناشنال في مصر، وكان احد المغنيين التنور جنبي وما كنتش اعرفه علاقة قوية، كان ساكن في المعادي، فكنا بعد ما نخلص اوصله المعادي، ولكنه قال لي لما تيجي هولندا اتصل بيا وانا يعني اوري لك امستردام وكده. فعلى يعني سبيل كده بعت له جواب وقلت له ان انا جاي في اليوم. فالحقيقة استغربت باهتمامه الشديد جدا، يعني وراني هولندا امستردام اللاهاي اللي هي العاصمة السياسية وكل المتاحف اللي انا كنت عايز اروحها، وحضرنا كونسرت في الكونسرت جيباو، دي اشهر قاعة للموسيقى هناك في امستردام، ولدرجة ان هو استضافني عنده في البيت وساب لي سريره وراح نام على الارض في حتة تانية في اوضة تانية. يعني انا ما كنتش متوقع هذا الكرم الشديد من شخص بعرفه معرفة سطحية. وبعدين استمرت العلاقة وكلنا اتجوزنا وخلفنا وكده، ومرة من المرات لقيته بيتصل بيا من هولندا وقال لي اعلنوا عندنا في الكنيسة انه الكالندر او النتيجة بتاعت العام 2015 هيرسمها الفنان المشهور فريد فاضل وتوزع في انحاء هولندا. فقال لهم ده انا ده صديقي ده، وراح يتصل بيا وقال لي حصل هذا الاعلان وكده، انت فعلا رسمت؟ قلت له يعني انا فعلا فيتشرد ارتست لسنة 2015 في نتيجة الارسالية الهولندية. فيعني تحس ان احنا بنلتقي كثيرا، كل ما سافر امريكا عند اهلي واخد كي ال ام مثلا فبنزل في هولندا، فيجي لي من البلد بتاعته ساعتين بالقطر عشان يشوفني ومثلا نتغدى مع بعض. فهي دي يمكن الصداقة اللي كانت مهمشة ولكنها صارت مؤثرة في حياتي. برضو دعني اسأل حضرتك، يعني أنا بلاحظ في كل لوحاتك وفي كل معارضك، المعارض اللي بتقيمها حتى لما بتمثل مصر في الخارج، بشعر بمصريتك الشديدة، بحبك الجارف لمصر. هي الحقيقة مصر هي مصدر إلهامي. يعني إحنا العيلة هاجرت أمريكا منذ 30 سنة تقريبا، وأنا لو كان عندي هذا الميل كنت طبعا سافرت، ولكن أنا ما بلاقيش الإلهام للفن التشكيلي وللموسيقى حتى إلا في مصر. وأحب قوي أن أنا طبعا أطلع على كل الحركات الفنية العالمية. كل سنة بسافر مرتين وثلاث مرات لما يبقى في متاحف عاملة معارض كبيرة، اللي هي بيقول العرض المتحفي، دول بتبقى طبعا مبذول فيهم مجهود وكتالوج وفلوس كتيرة. فأنا الحقيقة بحب أحضر الحاجات دي لأنها بتثري العملية الفنية. ولكن أرجع تاني، لما هاجي أرسم هرسم مصر، وهرسم شعب مصر والابتسامة المصرية والحواري وحتى الطبيعة الصامتة، بحط فيها القلة والنحاس والبصل والثوم. يعني أنا بحب بلدي البساطة. وبحس إنها يعني مش بس عشان أنا مصري، يعني المستشرقين الإنجليز في منهم قالوا ما فيش ركنة في مصر ما تترسمش. الله. يعني ده واحد مش مصري بقى، مستشرق. الله، تحيا مصر فعلا. مؤلفات في الهامش. الطبيب الفنان أستاذ الدكتور فريد فاضل لك مؤلفات عديدة، من أشهرها مؤلف عن النوبة في الجنوب. هناك أيضا مؤلفات قد تكون كتبتها وألفتها وضعتها بالهامش. ما هو المؤلف التي وضعته أو كتبت عنه في خلال تخصصك، سواء إذا كان في طب العيون أو في الفن التشكيلي ولم تتوقع لهذا المؤلف هذا النجاح الكبير؟ والحقيقة مؤلف كان الكتاب الثالث ليا وكان اسمه Egypt Journey of an Artist باللغة الإنجليزية، بمعنى أنه مصر رحلة فنان، وده اتعمل الحقيقة بسرعة جدا بعد كتاب النوبة مباشرة، وكان يعني اتوزع بقى على ناس مديرين بنوك وعلى رؤساء وزراء وكده مرة واحدة، وأنا كنت حتى مش موجود في مصر، فبقيت أتابع الطباعة من خلال مكالمات تليفونية وكده. ولما اتعمل الحقيقة وكان في رد فعل كبير جدا، ناس كتيرة كتبت جوابات شكر للناشر وكده، فبعت لي رزمة من الفوتوكوبي لكل الجوابات الشكر دي، فأنا فوجئت يعني شخصيات عالمية كبيرة قوي شافت هذا الكتاب ونفذ على طول يعني. لكن يمكن ده الكتاب اللي أنا شعرت فيه إن هو كمان أرخ لجماليات المكان، رغم إنك عملته على عجالة. هو كان 6 chapters، كل فصل بيتكلم عن مكان: إسكندرية، بحري، قاهرة، الصعيد، الصحراوات، النوبة. فهو كان متقسم وكل مجموعة من اللوحات بتحكي قصة مكان. وفي نفس الوقت الكتاب ده باسمه كده كان سبب إلهام أن أنا أعمل معرض في 2012 عن رحلة فنان، وتتعمل في الأقصر، يمكن المعرض الوحيد اللي قمت به في الجنوب يعني، كان يحمل نفس اسم هذا الكتاب. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. وهو ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، أغنية في الهامش. أخيرا الأستاذ الدكتور الفنان فريد فاضل، في حياتنا بيبقى في أغنيات كده معينة بنحطها في الهامش. أغنية وضعتها بالهامش، ولكن حينما دخلت في فترة الشباب والحب والمراهقة لقيت نفسك يعني الأغنية دي بتحب أن تستمع إليها مرات ومرات. طبعا مصر تتحدث عن نفسها الحقيقة يعني، دي من الأغنيات الرائعة لأنها بتكلم عن شخصية مصر نفسها، ومصر اللي هي من غير ما تتكلم يعني. عارف أنا بحس أنه سيدة الغناء العربي أم كلثوم في الأغنية دي قالت كل حاجة، وفيها كمان إن ربنا بيحميها يعني. أنا عملت معرض اسمه مصرنا حماها الله. الحقيقة كان مهمة جدا المعرض ده من 2 سنين، وهو بيتكلم عن نفس الموضوع اللي بيتكلم عنه هذه الأغنية. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في ساعة ألف الدهر كفوني الكلام عند التحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائض عقدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائض عقدي إن مجدي في أستاذ الدكتور الفنان فريد فاضل، كل الشكر لحضرتك، سعدنا بك خلال هذه السهرة ونلتقي بك دائما على خير إن شاء الله. ألف شكر، ميرسي. كنتم مع هوامش، سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي.